نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث، قال: النوع الخامس عشر، النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. يقول: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، في حال الحديث هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. طبعا النظر في البحث أو البحث والنظر فيما تفرد به أحد منهم في موضع من المواضع في الإسناد أو عن شيخ من الشيوخ، كل هذا يدخل في الاعتبار والمتابعات والشواهد. وقلنا إن الاعتبار ليس هو قسيم للمتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد نتيجة للاعتبار. فسواء وجدت المتابعات والشواهد أو لم تجد، فاعتبارك حاصل. تقول: اعتبرت فلم أجد له متابعا ولم أجد له شاهدا. فالاعتبار هو النظر والبحث والتفتيش في بطون الكتب، تجد أو لا تجد. فإذا وجدت فتقول: اعتبرت فوجدت له متابعا، وجدت له شاهدا كليا أو جزئيا. فالاعتبار هو نظرك وبحثك أو بحثك في طرق الحديث وفي دواوين السنة بأنك تجد له مثيلا وشاهدا نحو منه، أو يكون متابعا عن الشيخ الذي روى عنه هذا التلميذ، نريد تقويته ومتابعته، فتجد أو لا تجد. لكن اعتبارك تكون حاصلا بعدما قمت بهذا البحث. فإذا الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد. والمتابعات والشواهد ما هي؟ هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ أن طريق الاعتبار في الأخبار أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليها، يعني في ظاهر النظر لم تجد قبل البحث أنه توب عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب. أولا نحن نبحث هل روى أحد مثل حماد بن سلمة. في ظاهر الأمر ليس عندنا إلا هذا الإسناد، فننظر أولا ونبحث هل روى عن أيوب رجل آخر مثل ما روى حماد بن سلمة. فينظر هل روى ذلك رجل أو راو آخر عن حماد بن أيوب بن سلمة، عن أيوب بن السختياني مثل حماد بن سلمة، فنقول قد توبع حماد بن سلمة أو تابعه فلان على رواية هذا. فإن لم نجد من روى مثل ما روى حماد عن أيوب، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين. فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه أبي هريرة من تلاميذ أبي هريرة أحد غير ابن سيرين، أم ابن سيرين هو الذي تفرد به ولم يشاركه أحد، مثل ما قالوا في حديث إنما الأعمال بالنيات. قالوا لم يروي عن بعد الاعتبار والنظر والبحث، قالوا لم يروي عن عمر بن الخطاب إلا ألقمة، وأنا ألقمة لم يروي إلا إبراهيم التيمي. فهكذا، وهذا القول نتيجة للاعتبار أي قيامهم في البحث فلم يجدوا. فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي ذلك وجد يعلم أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. يعني يقال إذا كان في الحقيقة راو، ومتى يعتبر خاصة للتقوية، إذا كان كلهم ثقات أثبات فسواء وجدت المتابع أو لم تجد يكون للحديث أصلا، لكن إذا كان هناك من وقف في حفظه أو وجد فيه أسباب الانقطاع ففي هذه الحالة إذا لم نجد فنقول إن الحديث ليس للحديث أصلا. فقوله فأي ذلك وجد يعلم أن الحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا، يعني هذا لا أصل له، يقولون لا أصل له، هذا على إصطلاح خاص الغالب لا أصل له، يقولون للأحاديث التي لا أو تروى غير مسندة ولا إسناد له. لكن هنا كأنه يقول إن الحديث ضعيف لا يتقوى، فقوله لا أصل له ليس على الإصطلاح المعروف أنه لا أصل له أو ولا إسناد له، موضوع واهن أو كذا، هذه إصطلاحات خاصة. لكن هنا أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا، يعني يحتج به ويتقوى بمثله وإلا فلا يحتج به. قلت فمثال المتابعة أن يروى ذلك الحديث بعينه عن أيوب، أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة. المتابعة التامة إنما نبحث نقول في الشخص الذي أريد تقويته، ولو كان مثلا أو أردنا أن يكون نعرف هل وافق أحد مع البخاري أحد ويقال تابع البخاري وإن لم يكن هناك تقوية، لكن في الغالب المتابعة يراد في من ضعف في من شذذ. وقيل إن روايته هذه شاذة، حتى مالك رحمه الله قالوا أنه شذ بهذا. ففي هذه الحالة يقوم الباحث ويجد المتابعة أو لا يجد. فهنا يقول إذا روى أحد غير حماد عن أيوب فهذه متابعة تامة لمن؟ لحماد. لكن قد تطلب المتابعة لأيوب، فإذا روى أحد عن ابن سيرين غير أيوب فنقول هذه متابعة تامة لمن؟ لأيوب. فرضنا أننا لم نجد لمحمد بن سيرين، نريد تقوية حماد، فرضنا لم نجد متابعة تامة، ووجدنا من تابع ابن سيرين وروى عن ذلك الشخص شخص آخر، ونقول هذه متابعة لحماد ابن سلمة قاصرة، متابعة قاصرة، يعني له طريق آخر يتقوى به، هذه معنى المتابعة. وإلا التامة أن يكون يوافقه على الشيخ نفسه لمن وردت متابعته. فإن لم يروي أحد غير أيوب غيره عن أيوب، لكن رواه بعض من ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب ما بحسب بعدها منه. ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، وهو الذي وكان نحن لا نذهب نقول المتقدمين المتأخرين، المتأخرين إذا بنوا قاعدة وتقرر عندهم هذه القاعدة واستعملت كثيرا، فيكونون أخذوا من بعض القدامى من بعض المتقدمين، ويكون بعض المتقدمين يكون سمى الشاهد المتابع متابع أو المتابع، والمتابع سمى الشاهد. لكن بعضهم فرق، إذا كان الصحابي قد اختلف روى ابن عمر مثل ما روى أبو هريرة، فقالوا إن هذا شاهد لحديث أبي هريرة. وإذا كان نفسه إذا كان ولو كان اللفظ والمعنى واحد، هذا كله فيما اختلفوا فيه. فإذا كان الصحابي اختلف وإن كان اللفظ والمعنى واحد يقول هذا شاهد، وإذا كان الصحابي هو أو الصحابي اختلف لكن اللفظ مختلف فقالوا هذا شاهد، اختلفوا فيه. لكن نحن نقول المتابعة ولو اختلفت الألفاظ، والشاهد إذا اختلف الصحابي. هذا مما تقرر في الأخير وهو الذي استعمله كثيرا، والأمر حين كما قال ابن حجر. فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. والتفرد المطلق قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. نعم. وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود، لأن المتفرد إذا كان ثقة فلا يرد. وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة ابن السيرين، وتفرد به عن ابن السيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعة به. هو الذي عليه كتاب الدارقطني الأفراد، أفراد مالك، أفراد مالك هو الذي يعلله في كثير من المواضع الترمذي نفسه، وكل واحد على حسب علمه، لا نعلم روى هذا أحد غير فلان وعن فلان. كذلك البزار في مسنده يذكر كثيرا، ثم علم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل قد يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، أي للتقوية المقصود لذلك أي للمتابعة. من الممكن أن تقول تابعة، لكن هذه المتابعة لا تفيد شيئا إذا كان المتابع ضعيفا جدا متهما بالكذب أو يخطي كثيرا. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم. مثال المتابع والشاهد، روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذوا إهابها فدببوه فانتفعوا به. هذا الحديث تذكرون بغير هذا اللفظ، هو أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة يجرونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: كل إهاب دبغ فقد ظهر. ورواه ابن جريج عن عمرو أن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ، لو أخذوا إهابها فانتفعوا بها. فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء وعطاء عن ابن عباس، وروى بإسناد عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هنا يظهر لي أن ابن الصلاح لم يوضح مقصوده، والحقيقة هو يرى الشاهد وإن كان السحابي مختلف واللفظ جاء، وإن كان السحابي واحد واللفظ مختلف جاء من طريقين عن السحابي، ولذلك عطاء عن ابن عباس لفظه غير لفظ عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا السحابي واحد لكنه اختلف لفظه فسماه شاهد، وإذا كان الصحابيان مختلفان فماذا يسميه؟ يقول متابعة، إذا كان اللفظ واحدا عند الصحابيين. لكن الاصطلاح المتأخر المتقرر هو أنه إذا كان الصحابي اختلف ولو اتفق لفظ الصحابيين فيسمى شاهدا، وإن كان الصحابي لم يختلف فيسمى وأريد متابعة أحد وليد متابعة أحد من أسفل منهم فيكون متابعا. النوع السادس عشر: معرفة الزيادات الثقات وحكمها، وذلك فن لطيف تستحسن العناية بها، تستحسن بل تجب العناية بها، لأنها تنبني عليها أحكام شرعية وليس الاستحسان فقط، بل تجب العناية بها لمن أقدره الله تبارك وتعالى عليه. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد وليد القرشي الأئمة مذكورين أي مشهورين بمعرفة الزيادات الألفاظ الفقهية في الألفاظ في الحديث أو في الأحاديث. ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفي تلك الزيادة. يعني التابع الصحابي إذا قلنا أبو هريرة روى مرة بلفظ، أو ابن عباس روى الحديث لو أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا به، أو روى ألا نزعتم جلدها فاستمتعتم بها بدون ذكر الدباغ فيسمى ماذا؟ هذا مرة ناقص عن ابن عباس ومرة بزيادة الدباغ. فيقول الزيادة تكون مقبولة سواء كان من الشخص نفسه أو جاء أحد آخر في هذا الباب. رواية عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة فيها زيادة الدباغ، وتكون رواية ابن عباس لم تذكر فيها الدباغ مطلقا، فيقال قصة واحدة مخرج الحديث واحد. هنا التعليل موضع التعليل يكون إذا كان مخرج الحديث واحد، قصة واحدة وهي قصة شاة ميمونة. فيقول ابن عباس ذكر بأنه لم يذكر، ابن عباس روى ولم يذكر فيه الدباغ، وأبو هريرة يكون ذكر فيه الدباغ، فيقال زيادة الثقة مقبولة وإن كان الصحابيين اختلفا. وإذا كان ابن عباس مرة عنه جاء ذكر الدباغ ومرة ترك الدباغ، والروايتين أو إسنادان صحيحان كلاهما، ففي هذه الحالة تقبل زيادة الثقة. هو الذي يقول سواء كان ذلك من شخص واحد لأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا. قالوا لا، الناقص فيه يقين، أما الزائد اثنان رويا هذه القصة أحدهما لم يزد والثاني زاد، فالاثنان اتفقا على غير المزيد، ما هو كذا، اثنان اتفقا وواحد اختلف وزاد، فهذه الزيادة لا تكون مقبولة. ولذلك قال خلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره إذا كان من طريق آخر جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا يقال هذه زيادة ليس منه نفسه إنما من شخص آخر، فبذلك لا يكون شبهة النسيان بحيث زاد أحد من رواته. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر عن الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله ما أن وصله زيادة من الثقة، هذا قال به قوم. إذا كانت الرواية نفسها الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تكون زيادة أبي هريرة مقبولة أو ليست مقبولة؟ فقال بعضهم لا، نحن نقبل الناقص لأن الناقص هو أحوط، الأخذ به أحوط. يقال لا، ما دمت قد وثقت به فإذا زاد ومتيقن فيه وليس متشككا فيه ففي هذه الحالة ينبغي أن تقبل زيادته أيضا. وقد رأيت ابن صلاح يقول وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، أحدها أحد الأقسام الثلاثة الأولى أو الأول أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. الشاذ هو أن يكون عدة ثقات رووا بلفظ وثقة واحدة زاد وهذه الزيادة مخالفة لما رواه الآخرون، فهذا حكمه الشاذ. زيادة الثقة تكون شاذة لأنها مخالفة، كما قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، ولكن الشاذ أن يخالف الثقة لا ما يرويه الآخرون أو الثقات الآخرون، فيكون من نوع الشاذ. الثاني أن لا يكون فيه منافاة المخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد بروايته جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ، وهذا هو الذي ينبغي يكون عليه الاعتماد، هو الذي قبله الأئمة مبنيا على بعض أقوال الأئمة المتقدمين. الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثاله زيادة لفظة أول إما أن تكون مخالفة أو لا تكون مخالفة، ثانيا لا تكون زيادة لفظة لا تكون إنها موافقة ولا مخالفة، مثاله ما رواه مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، هذه رواية مالك زيادة مسلمين. فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم العمري الثقة وأيوبه السختياني وغيرهما هذا الحديث النافع، لأن مدار الحديث النافع، نافع مالك النافع عبيد الله وأيوب النافع، هذا الحديث النافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، يعني لم يذكروه من المسلمين بل ذكروا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد ذكر أو أنثى فقط، زيادة المسلمين لم يذكروا، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، أخذ بهذه الزيادة غير واحد من العلماء واحتجوا بها، منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم، لكن كان ينبغي يذكر، ولم يأخذ به الآخر، أخذ بها بعضهم لما ذكر الشافعي وأحمد، فاستثنى مالكا، ومالك هو نفسه لم يذكر مالكا، مالك ما دام يروي فقد أخذ بها. من الذي انفرد بعدم الأخذ بها؟ علي أبو حنيفة رحمه الله من الأئمة الأربعة لم يأخذ بها، ولذلك أوجب صدقة الفطر على المسلم في عبده الكافر أيضا. العبد إذا كان كافرا وهو يخدمه فيجب على السيد أن يخرج عن عبده الكافر أيضا، مثل ما يخرج عن طفله وعن حتى عن الجنين بعضهم يخرج، كذلك عن زوجته. فقال الإمام أبو حنيفة يجب، لأنه قال الحديث العام ليس على العبد في فرسه، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر، فقال لا، ذكر هناك العبد عموما فيدخل فيها العبد الكافر والعبد المؤمن. لكن إذا رأينا بعض الآثار التي جاءت أن إذا حاكمنا هذه المسألة وأخذنا الزيادة أخذها وعدم الأخذ بها يكون تنبني عليه مسألة فقهية، لكن إذا حاكمنا فنجد بفضل الله تعالى هناك ما يرجح قول الشافعي وأحمد مالك في الأخذ بالزيادة، لأن الشخص الذي يخرج عنه في الغالب أريد به أن يكون طهرة له، طهرة للسائل وطعمة للمساكين، أما العبد الكافر فليس طهرة له، ولا يتأتى على هذا أنه كيف يخرج عن الطفل، لكنه إنما في الغالب يرى أنه يكون تطهيرا لما حصل من اللغو والرفث. كذلك قد يكون الأولاد تسببوا للغو والرفث للآباء والأجداد فيخرجون عنه، فالذي يظهر الله أعلم أن العبد الكافر لا يخرج عنه، لكن المسألة بنيت على أخذ هذه الزيادة وعدم الأخذ بها. فمن المسلمين ليست هي زيادة مخالفة، الآخرون ذكروا على كل حر أو عبد، فما المقصود بالعبد؟ زيادة التفصيل، زيادة التفسير، وهذه زيادة ليست مخالفة للروايات السابقين فينبغي أن توصل لها. ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن مالك سعد بن طارق الأشجعي، وصائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. هنا جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهل هذه الزيادة مخالفة؟ أولا جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، يكون الأرض مسجد وطهور، وجزء الأرض منها الجبل منها التربة، تربة نوع خاص من التراب والرمل، قد يكون الحصى، فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا جميع أجزاء الأرض وأنواع الأرض كلها تكون مسجدا وطهورا. ولما جاءت هذه اللفظة وجعلت تربتها لنا طهورا، فهل هذه تخالف الأولى؟ لا تخالف، بعضهم قال تخالف لكنها لا تخالف، لأن تربة جزء من الكل، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا منه الحصى ومنه الجبل ومنه التربة ومنه الرمل، كل هذا يكون طهورا. لما جاء ذكر التربة كأنه خاص ذكر بعد العام، فلا يكون فيه مخالفة بل يدخل الخاص في العام، هذا نظر الفقهاء رحمة الله عليهم في هذا اختلفت. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جعل التيمم بالتربة وليس بالحجر وليس بالشيء، هذه رواية، ورواية أخرى أنه كل صعيد كل وجه الأرض من أي نوع كان حتى لو كان النور والقلس وكذا قالوا هذه كلها من جزء من الأرض فجاز المسح بها. وجعلت حديث ثاني من خصص الأول لا لا يقال أنه خصص ما دام جاء عاما فلا يقال لا يقال بالتخصيص جعلت تربته لنا طهورا فأنه جزء منه لكن نقول بعض العلماء خصص قال هذا عام وهذا خاص ونجد ليس عندهم قاعدة عامة في جميع المواضع أن العام يخصص ببعض الأفراد إذا ورد فيجعلون العام عاما والفرد الخاص يكون داخلا فيه فذكره بالخصوص لا يلغي معنى العموم هو الذي ذهب إليه الأكثرون وبعضهم ذهب قال لا هذا يخصصه لأن ذاك عام وهذا خاص. نعم جعل تربته هذه رواية صحيحة نعم أخرجه البخاري ومسلم وغيره رواية مختلفة جاءت بدة الفاظ جعلت لنا الأرض مسجدا طهورا جعلت لنا الأرض مسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. نعم الشيخ أحسن الله إليك المدار واحد لماذا لا يخصص كيف مدار الرواية واحد وهو الذي لا ليس مدار الرواية واحد أظن من يعني عندنا واحد لكن لما زاد الثقة وهو ثقة وذكر شيئا جزئيا فهل يكون له الاعتبار نقول اعتبر به بعضهم قال زيادة الثقة مقبولة فيكون الخاص مقيدا أو مخصصا للعام لكن الأكثرين ما قبلوا ما قالوا قالوا هذا الجزء داخل في الكل وهذا الخاص داخل في العام إذا قال كل الطلبة يذهبون يطوفون وخص واحدا اذهب وطوف هذا لا يضر السابق لا يعني ينسخ السابق اذهب أنت وطوف فهو عام للجميع وهو مخصوص به لسبب خاص ذكره لو رؤية منه التكاثر رؤية منه كذا أو يكون هناك كانت تربة نفسها فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قال وكان يعيد صلى الله عليه وسلم الكلام عدة مرات فيكون هذه الزيادة تكون إن شاء الله مقبولة وقلنا إن العلماء اختلفوا ولكن لم يجعلوا هذه قاعدة عامة في كل موضع أن كل عام إذا جاء خاص بذكر بعض أفراده مخصوصا فيخصصون به لا تجد هذا وهذا بحث يمكن أن يكون به أحد يجد به قد يفتي بهذا وقد يفتي بذلك مواضع كثيرة حتى تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يجعل مخصوصا هناك كان المطلوب أن يكون يخصه في مسائل كثيرة تجد في مثل هذا في مسائل الحج نحن نذكر أنه لا يخصه رحمه الله كثيرا ورد في هذا فلذلك على كل حال تختلف أنظار العلماء والله أعلم في هذا إلا أنه إن شاء الله لا يكون مخصصا له لماذا لا يكون مخصصا له أيضا لا تقول أنه للاستراء لأن الناس ليس كلهم فتيسر له التربة قد يكون ساكنا في أرض بأس رملية وكذا أين يذهب يبعث التربة فيكون لفظة السعيد على عمومها شاملة لكل هذا نعم وأما حسن ذكر أن هذا التمثيل لا يستقيم نعم حسن أيوة جعل يقول أن هذا التمثيل لا يستقيم لماذا؟ ماذا قال؟ أي رواه البخاري ومسلم قال الحافظ ابن حجر وهذا التمثيل ليس بمستقيم رقم اثنين إيش على أي شيء؟ جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا هذا التمثيل ليس مستقيما أيضا لأن أبا مالك قد تفرد برواية جملة الحديث عن ربيعي بن حراش كما تفرد بروايته ربيعي بن حذيفة فإن أراد أن لفظة تربتها زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة فإنه يرد عليه أنها في حديث علي كما نبه عليه شيخنا وإن أراد أن أبا مالك تفرد به أن رفقته وإن رفقته عن أربعين لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه فليس بصحيح حتى لو كان أصحاب ربعين لم يذكروه، فتأتي المسألة زيادة الصفة. كيف الكلام هذا؟ انظروا فيها كل عام واحفظوا هذا المثال، وهذا المثال يمكن ترجعوا إلى كتاب شرح التقريب. في شرح التقريب العراقي نفسه الذي أشار إليه قد فصل القول فيه، وأنه يخصص أو لا يخصص تحتها في كتاب الجزء الأول تحت هذا الحديث. نعم، تفصيل جيد. وأما زيادة الوزن وهذا وأشباهه وجهلة له، فهذا وما أشباهه يشبه القسم الأول من حيث إنما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم، هو الذي ورد عن الإمام أحمد في قول. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة فيه، لا منافاة فيه بأنه جزء من الكل، وذكر الكل ذكر الجزء لا ينافي الكل، هكذا استدلوا. وأما زيادة الوصل هنا في التعليق قال سكت ابن الصلاح عن القسم الثالث من الزيادة، ومذهب الشافعي ومالك قبوله. أما الحنفية يعني ماذا قال؟ ما قال في القسم الثالث هل يقبل أو لا يقبل. نقول مذهب مالك والشافعي وكذلك أحمد قبوله. وأما الحنفية فإنهم جعلوا الزيادة فيها وصف، جعلوا الزيادة التي فيها وصف يقتضي أو وصفا يقتضي تغييرا للحكم من قبيل الزيادة المعارضة، وأجروا قانون المعارضة والترجيح بها بينها وبين الأصل، ذلك لم يعملوا بالزيادة المروية في هذا الحديث. نعم، نحن كنا نقبل هذا الكلام.